وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كف غضبه كف الله عنه عذابه. أخرجه الطبراني في الأوسط وله شاهد من حديث ابن عمر عند ابن أبي الدنيا. يأتي الحديث هذا: من كف غضبه عن الناس كف الله عنه عذابه. لأن الله يعذب على إيش؟ كونه يسيء إلى الناس. فإذا ما كف الإساءة والغضب على الناس الله سبحانه وتعالى يرحمه. إذن كما يقولون المجازاة بالمثل، كف غضبه عن خلقه فهو كف غضبه عنه، تطاول عليه بيده بلسانه بعينه بأي ما يضره وجد مثل عمله من جانب المولى سبحانه وتعالى. وعلى المناسبة يا إخوان، ليس هذا الحديث بالأمر الهين، كف غضبه كلمتين وخلاص، لا، كف الغضب من أثقل أنواع الأعمال على الإنسان، لأن الغضب انفعال نفسي ولحظ النفس ودوافع الهوى والشيطان. فإذا كف غضبه معناه قاوم كل تلك العوامل. والآية الكريمة: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، الحسنة من حيث هي في جنسها لا تستوي مع السيئة من حيث هي في جنسها. لا شك أن الحسنة فضل ونعمة والسيئة عقوبة وشؤم على صاحبها. ادفع بالتي هي أحسن. يدفع إيش؟ ادفع السيئة التي تأتيك ممن تقدم أمره معك، ادفعها بالتي هي أحسن. فإذا سلكت هذا المنهج الإلهي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ليس كل إنسان عابر سبيل يستطيع لهذا، لا، الشخص الذي يحمل نفسه ويتجرع الصبر في حاله ويدفع بالإساءة بالحسنى هو الذي ينال ذلك. الذين صبروا ذو حظ عظيم. وكان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه عند هذه الآية الكريمة يقول: علمنا الله كيف ندفع شر العدو من الإنس والجن في هذا الموطن. قالك لا تستوي الحسنة ولا السيئة، طب ايش اسوي؟ ادفع بالتي هي احسن. فاذا دفعت بالتي احسن اصبح عدوك ايش؟ ولي حميد. طيب، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فإيش؟ استعذ بالله. علمنا كيف نتعامل مع المسيء بأن نحسن إليه فنبطل كيد إساءته ونقلبه وليا حميما. وكذلك عداوة الشيطان لا حيلة ولا مناص لك معه إلا أن تلجأ إلى الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. إذن الدفع بالتي هي أحسن ليست أمر عادي ولا على الهامش، إنما يحمل صاحبه أعنى المشقات. ليس القوي بالسرعة، وإنما القوي مين؟ من يملك نفسه عند الغضب. وبهذا كان هذا الموقف من أثقل أنواع المعاملات مع الإنس، تكتفي شره بالتي هي أحسن، ومع الجن بالاستعاذة بالله منه. ثم قال وما يلقاها إلا الذين صبروا. وكل واحد يقدر يصبر، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. إذا الأمر ليس بالهين.